ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. ما زلنا مع علم العقيدة والاعتقاد وحسن الاعتقاد، وقلنا بأن حسن الاعتقاد يستوي به كل مقام، وأن السداد والرشاد والنجاة يوم الميعاد لا تكون إلا بحسن الاعتقاد في رب العباد، وأن الحق بأن العلم لا يستوي إلا بعقيدة صحيحة سديدة كما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد استقوا من المعين الذي لا ينضب من شمس النبوة، قد اعتقدوا في ربهم على ما أوحاه الله إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن القرآن، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن أهل البدع والضلالات هم الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، وموجب ذلك أنهم وصفوا الله بالنقص، ومنهم من توسط وحسب أنه قد جاد وجد واجتهد في الرد على أهل البدع، وهو متوغل في البدعة، الذي قال بأن الله يتكلم أو وصف الله بالكلام، أو قال نعم القرآن كلام الله، لكن انظر ما قال، قال كلام نفسي والذي بين أيدينا عبارة عن كلام الله، كأن جبريل هو الذي يعني أتى به. الغرض المقصود كل هذه من كلمات أهل البدع والضلالات واعتقاد أهل السنة والجماعة بأن الله تكلم، وتكلم بصوت وبحرف سمعه الملائكة، وأن الله جل في علاه قد أنزل القرآن من علوه سبحانه جل في علاه على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي من صفات الأفعال على ما بينا. وأيضا قد قلنا بأن التعبد لله بهذه الصفة العظيمة، مصاحبة القرآن والأنس به، وأيضا التدبر في آيات الله جل في علاه للبحث عن مراد الله، لأننا بلسان حالنا نقول آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وانشر ذلك بين الناس، واغفر لنا الزلات والسخطات والهنات. نعم، ننتقل إلى صفة وإلى مسألة أخرى من مسائل العقيدة، الاعتقاد الرازيين. نعم. قال المصنف رحمه الله: فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله عز وجل. والقدر خيره وشره من الله عز وجل. نقف. إذن تكلم هنا عن مسألة عظيمة، مسألة عزيزة، مسألة من الأهمية بمكان يستوي الإيمان فيها، بل يشتعل المرء تسارعا ومسارعة في الأعمال الصالحات بعد الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب. أستحضر كلاما لأبي بكر بأنه كان يقول: ما اجتهدت أو قال اجتهدت اجتهادا عظيما بعدما علمت أبوابا من القبر. أنا أكفيكم هذا الكلام بحديث واحد تفهمون أهمية ما أنتم فيه الآن، في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا يا رسول الله أترى ما نفعل وما نعمل، هذا في أمر قد مضى وقضى أم هو الأمر أنف فيما يستقبل؟ فقال لا، فيما مضى وانقضى. فقالوا على ما العمل يا رسول الله ما دام الأمر فيما مضى وانقضى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فيها أمور، الأمر الأول بأنه قد عرف أهل الجنة من أهل النيران. الأمر الثاني وهو من أعظم الأمور أن من يسر عليه عمل أو من خلق لعمل فتح الله له أبواب هذا العمل حتى وفق فيه وسار عليه. فمن وجد نفسه في السير على الطاعة أو وجد نفسه في العمل على ما يرضي الله جل في علاه، أوقاته مباركة، أعماله مسارعة في الخيرات ومنافسا في الصالحات، فليعلم أن الله قد خلقه لذلك، فليعلم أن الله جل في علاه قد خلقه لمثل ذلك. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولا يرد على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة ثم ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. والله يأبى الله وتأبى حكمة الله جل في علاه أن يكون من أخلص وصدق لله جل في علاه في عمله وفي حياته وفي عمره وله بعض الزلات والسقطات والهنات أن يكون هذا الذي سبق عليه الكتاب. لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد فصل الخطاب عندما قال وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، والنفاق عشعش في في في فؤاده، والمنافقون لهم ما لهم من الصفات والسمات يعرفون بها، وربنا العلام يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. ولذلك أنت ترى بأن المنافق يظهر حتى في فلتات لسانه، يظهر الله نفاقه حتى في أعمال الخير وهو يعملها يظهره الله جل في علاه. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول. كما قلت لا يدخل في ذلك من قد عصى، من تعدى، من تجاوز. هناك من شرب الخمر أنهارا وقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يحب الله ورسوله، وهناك أيضا من قد يعني جس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حط رحله في الجنة. أنتم لا تدرون كيف يكون مقياس الناس عند رب الناس. مقياس الناس عند رب الناس ليس كمقياس الناس. الناس فيهم من فيهم من يتبع هواه، الناس فيهم من فيهم من المرض النفسي والمرض القلبي، الناس فيهم من فيهم من اتباع الهوى، الناس فيهم من فيهم من يجلي لك الله جل في علاه سماته وصفاته التي لا يعلم بها إلا الله جل في علاه ويبينها ربنا. فلذلك لابد أن تعقل أن للناس أقدار وأن للناس مقاييس، وهذه المقاييس لا يعلمها إلا رب القلوب الذي خلق العباد، وهو يقيس الناس، ولذلك يضع كل أحد في موضعه وفي مكانه. لذلك أنت ما ترى أحدا يتنطع وينظر بعين الانتقاد لمكانة بوأها الله لعبد ما من عباده إلا وتعلم أنه في داخلة نفسه فيه نوع شيطنة. طبعا هذا الكلام ليس مستغربا. ما معنى نوع شيطنة؟ نوع الشيطنة هنا بأن إبليس لما أمره الله بالسجود إلى لآدم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني لا احتنكن ذريته إلا قال أرأيتك هذا. شوف انظر هنا الله جل في علاه يبين لنا إبليس هنا يقدح في الحكمة، يتكلم عن حكمة الله جل في علاه كيف تقدمه عليها. وانظر أخي الكريم لتعلم وتتعلم أننا في أزمنة ومع مجتمعات الله يعلم أنها لا ليس لها التقدم، ليس لها التمكين، ليس لها أن تعلو الراية به حقا. شوف ماذا قال إبليس وآدم قد عصيا معا، إبليس وآدم قد عصيا معا، لتعلم كيف أن الله يمحص العباد ويفرق العباد، ولذلك مقياس الناس لا يكون على الزلل في هذا الباب. فقال الله جل في علاه وعصى آدم ربه فغوى. وما دمنا في باب القدر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى وإبليس عصى، إذن آدم عصى وإبليس عصى، فقد اتفق في العصيان صحيح. لكن انظر لأن ربنا العلام يعلم من يكون أهلا للخير ومن يكون أهلا للشر، فأوغل الذي في الخير في الخير ورفع مقامه وأنزله منزلة فوق المنزلة قبل المعصية وبعد التوبة. وأما إبليس وكان في منزلة الراقية سامية مع الملائكة، حتى قيل ما ثبت دليل ذلك أنه فاق في العباد، فجعله من الملعونين من المطرودين إلى يوم الدين. المسألة واقفة على أن الله يعلم ضمائر الناس ويعلم ما في القلوب، ولذلك أنت ترى ينام المرء ويكون بذلك غيره قائما يصلي، والذي نام في الجنة والذي يصلي سيصلى نارا تلظى. مقاييس الله غير مقاييس البشر، والبشر منهم من هو صادق ومنهم من هو مخلص ومنهم من هو على خير وحسن خلق وفيه تسرع، وهؤلاء جميعا على خير وفي ندرة، ومنهم اللئيم ومنهم المنافق ومنهم من حقا قد تزعم أمرا وهو ليس في قرارة نفسه في هذا الأمر. وأقدار الله ستمر وستكون، وأن ما كتبه الله لابد أن يرى ولابد أن يكون. وقد كتب الله جل في علاه أنه لا دين سيعلو هذا الدين، وأن الله سيمكن لهذا الدين بمن بنا بغيرنا، يا له من دين لو أن له رجال. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. هنا القدر وهذه أبواب من أعظم ما تكون، لو لم يحظى المرء في باب الاعتقاد إلا في أبواب القدر مع أبواب الأسماء والصفات فقد نجا وارتقى وسمى ولا أحد يداني. أبواب القدر عظيمة جدا، نافعة جدا لمن يتعلم كيف يتعبد، ولمن يسارع وينافس في الخيرات، وأيضا لمن زل وعصى، فإنه يستبشر بالبشريات التي جاءت من نبينا صلى الله عليه وسلم، هي وحي من رب الأرض والسماوات. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أفتحوا أيضا الأذهان حتى ندخل في هذه الأبواب، وإن أطلنا فيها بعض الشيء. أفتحوا الأذهان لتعلم ما قلته لك حقيقة، يهودي يخدم النبي وهو على فراش الموت وكان شابا صغيرا، يهودي هذا اليهودي كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه قال يا غلام أسلم، وهو في فراش الموت وكان يهوديا، قال أسلم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قبلها أنه نظر إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، وهذا عجب لتعلم القدر الآن وما في القدر. أبوه هو الذي أمره بالإسلام ولم يسلم، أبوه هلك وهو نجا. وأنت ترى بأقدار الله جل في علاه الوليد بن المغيرة، عتبة بن ربيعة، وأيضا عكرمة بن أبي جهل، فالله جل في علاه له حكم في عباده، له حكم وشؤون في عباده. قال القدر، القدر هو تقدير الله عز وجل لما يكون إلى يوم القيامة. قال الإمام أحمد القدر هو قدرة الله عز وجل، القدر هو قدرة الله عز وجل، وهذا كلام عظيم لأنه من لوازم الربوبية، فمن آمن بالله ربا لابد أن يؤمن بالقدر. الشاحن أعتقد. فالقدر من قدرة الله جل في علاه، وهو غيب سر من أسرار الغيب، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، إن الله جل في علاه أخفاها، وما أظهره الله جل في علاه أظهره لحكمة. قال الله جل في علاه إنا كل شيء، إن كل، وكل نص في العموم، إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر. وقال الله جل في علاه وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. قال الله جل في علاه وكل صغير وكبير مستطر، وأيضا قال وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال الله جل في علاه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والمعنى هنا بأن من يؤمن بأن ما نزل عليه من القدر أنه من تقدير الله جل في علاه كان قد آمن حقا وامتلأ قلبه إيمانا بأن الله ما من صغير ولا كبير ولا دقيق ولا جليل إلا وقد قدره وكتبه، فإن آمن بذلك يهدي قلبه. وهداية القلب هنا في مسألتين أو في حديث واحد، تعلموا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال ذاق طعم الإيمان، إذا طعم الإيمان لا تستطيع أن تصل إليه إلا بما بيانه الله جل في علاه. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا مقدرا ومشرعا، رضي بالله ربا مقدرا ومشرعا. إذن الإيمان بالقدر وأن تعلم بأن المقادير كتبها الله جل في علاه، فهذا يهدي الله به قلبك، قلبك، فتكون ممتلئا ممتنا مستيقنا محسن الظن بالله جل في علاه. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا في الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستخرج صحفتها ولتنكح، فإن لها ما قدر له، فإن لها ما قدر له، والله له في عباده حكم وشؤون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قدر الله الذي كتبه، قدر الله بالتشديد والتخفيف، قدر الله وما شاء فعل. لكن هنا نريد أن نفهم شيئا، وهذا أيضا تأسيس لأبواب القدر وأن الله كتبه. قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، ففي كل خير، استعن على ما ينفعك، يعني خذ بالأسباب. هذه اسمها عين الشرع، أراد أن يبين لك عين القدر وهذا في الداخل، وعين الشرع بأن تأخذ به للجوارح. قال واستعن بالله ولا تعجز، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. كيف نفهم هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرا، مع أن الله نهى عن ذلك في قول فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا. وهنا قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت. أريد الإجابة، هل هناك معارضة بين الحديثين؟ هذا الذي أريد، أريد الإجابة. صلى الله عليه وسلم، رفع الله مقامكم أحسن إليكم. سامحوني إن لم أرد على الإخوة في السلام وغير ذلك، قد يكون هذا سوء أدب مني لكن أنشغل بالشرح فسامحوني. ربي أحفظكم، أحبك الله، تم الله علينا وعليكم النعمة، عليكم السلام. أبو عبد الرحمن الشافعي يقول ليس هناك تعارض. طب نريد الإجابة، الإجابات. قال لا يوجد معارضة هنا. طب كيف ذلك؟ أبو الوليد يعني بات يقول كنت أعلم الغيب. لا، هذه ليست هذه يا أبو الوليد، لا تدخل في بابنا هنا. نعم. طيب هو فيها فارقان. الفارق الأول انظروا، هو قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يتكلم على أمر مستقبل، مستقبلي في أمر معين تمني طاعة. وأما هذا على أمر مضى وانقضى، على أمر مضى وانقضى، يصيبه هما وغما. هناك فارق آخر، أجعله على واجب، أجعله واجبا، كيف يجمعون به، أجعله واجبا لهم، كيف يجمعون بينهم. جيد. إذن في الإيمان أيضا في النذر كلها تأسيس لمسائل القدر، ما كتب الله لابد أن يكون، ونحن نؤمن بذلك. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم الشر بشيء، لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدره الله، ولكن يلقيه النذر وقد قدره الله جل في علاه استخراجا من البخيل. وهذا يستدل به ابن تيمية على أن النذر اللي هو المعلق، يعني النذر على الحرمة. النبي قال إن قال الله تعالى إنما أستخرج به من البخيل، إنما أستخرج به من البخيل، لأنه لا يسوق له أمر ما يكون قد قدره الله جل في علاه، ما يسوق له أمر ما يكون قد قدره الله جل في علاه. عامة هذه المسألة، مسألة القدر، مسألة عظيمة أسسنا لها بهذه الآيات. أختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأيضا فإنه من القدر عرف أهل الجنة وأهل النيران، عرف أهل الجنة وأهل النار. إذن خلق الله عبادا للجنة وخلق الله عبادا للنار. وهذه المسألة أيضا لابد أن نقف معها طويلا لننظر على حياة المرء وما هو عليه، هل هو يكون مستبشرا أم يكون مغتما أم ماذا يفعل. أولا قد فرغ ربكم من العباد، عرف أهل الجنة من أهل النيران. نعم، هذا يكون إجمالا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن يكتب كل شيء، ومن هذا الشيء أهل النار وأهل الجنة. وإلا ففي حديث المعراج الطويل بأنه نظر إلى آدم عليه السلام فوجد آدم ينظر يمنة فيبتسم ويتهلل فرحا، وينظر يسرة فيبكي. فلما سأل جبريل، لما سأل النبي الأمين جبريل عليه السلام قال له الأسود الذين كانوا على يمينه هم أهل الجنة، والأسود الذين على شماله هم أهل النار، من ذريتي، من ذريتي. وحديث نص في المسألة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه كتابان، كتاب في يمينه وكتاب في شماله. قال في الكتاب الذي في يمينه قال هذا كتاب بأسماء أهل الجنة، أو كتاب لأهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وذريتهم، ثم أجمل على ذلك. والكتاب الذي في شماله قال هذا كتاب بأسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء ذريتهم، ثم أجمل على ذلك، قال لا زيادة ولا نقصان، أجمل على ذلك. قال فرغ ربكم من العباد. القدر حتى يؤمن به المرء هو قال بالقدر من خيره وشره. وهذه مسألة تكون في الشطر الثاني من الشرح، لأننا سنتكلم على مسألة الشر، وهل خلق الله شرا محضا، وهل خلق الله الشر حقا، وهل في أفعال الله جل في علاه ما يمكن أن ينسب له ذلك، وما معنى قول النبي والشر ليس إليك، وما معنى قول إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، مع أن الله الذي بيده الشفاء وبيده بيده الصحة بيده المرض سبحانه وجل وعلا، هو الذي أضحك وأبكى. هذا سنصوره إن شاء الله مع مهمة عظمى في الكلام على حديث حج آدم موسى. أقول يستقيم إيمان العبد بالقدر، القدر ركن من أركان الإيمان، فمن لم يؤمن بالقدر لا إيمان له. يعني من لم يؤمن بأن الله قد كتب أهل الجنة وأهل النار لا حظ له في الإسلام، لا حظ له في الإيمان. ولذلك قال الصاحب الجليل لابنه، قال يا بني وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال له إن مت على غير ذلك فأنت من أهل النار، إن مت على غير ذلك فأنت من أهل النار. هذه تلين قلب الإنسان أن ما قدر لابد أن يكون، فيؤمن بالله جل في علاه، فيهدي الله قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه جبريل يسأل عن الإيمان، فأجاب عن الإيمان مفسرا بأركانه، وهذا تعريف بالأركان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، قال واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تعفيل رواية ضعيفة قال وحلوه ومره، والقدر خيره وشره، فهو ركن من أركان الإيمان. ولذلك قال ابن عباس من كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، لو زعم أنه موحد وأنه من المؤمنين، قال من كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان بدونه بحال من الأحوال. لما جاء الرجلان من العراق يكتنفان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أحدهما يقول أخذ عن يميني والآخر عن يساري، وسأل عن رجل قال بأن الأمر أنف، قال عندنا أناس يقولون بأن الأمر أنف، قال قل لهم أني منهم بريء وهم مني براء. ثم استدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن تؤمن بالله وملائكته إلى أركان الإيمان، قال وبالقدر خيره وشره، فقال أنا بريء منه وهم مني براء، لأن أهل الإيمان يؤمنون بالقدر. إذن هو ركن من أركان الإيمان. واستقامة الإيمان بالقدر بالإيمان بمراتب القدر، ومراتب القدر أربعة: علم، كتابة، إرادة، خلق. علم، كتابة، إرادة، خلق. هذه لا يمكن للإيمان بالقدر استقامة المرء في الإيمان بالقدر إلا به. فالمرتبة الأولى أن تؤمن بأن الله جل في علاه علم كل شيء، علم ما مضى، علم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون. ولذلك لابد أن نفهم أن من آمن بالقدر علم بأن الله لما اختار محلا قابلا. ولك أن تعرف ذلك بأن هناك من يسعى سعيا حديثا لشيء لا يصل إليه، وهناك من ينام على سريره ويصل الشيء إليه. أضرب مثلا يسيرا وتفسيره يأتي بعد ذلك. عمر بن الخطاب، تعرفون من عمر؟ هو الوزير الثاني. من آخر؟ شيء آخر في عمر. عمر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر. عمر نعم، قال إيه يا عمر؟ لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجر غير الفجر الذي سلكته. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فقام فقال ما تمنيت الإمارة قط إلا في هذا اليوم، وسعى إليه. وكل الصحابة لما سمعوا ذلك صاروا وباتوا يخوضون يدوكون يقولون من يعطاها، ويسعون إلى أن يأخذوا الراية ويحملوا الراية. وهنا يأتي القدر، والله أعلم بمن يحمل الراية ومن تكون معه أو يكون معه الفتح، والله أعلم حيث يجعل رسالته. هم قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كيف أجاب الله جل في علاه؟ بما أجاب؟ قال الله جل في علاه الله أعلم حيث يجعل رسالته كما في كتابه. قال أهم يقسمون رحمة ربك؟ فالله هو الذي يضع الشيء في موضعه لأنه حكيم. فعمر بن الخطاب شأبت عنقه وجميع الصحابة لأخذ الراية، وعلي يشتكي عينه ينام على سريره. عليه ما أتى ولا يعرف عن الراية شيء، لكن ما قدره الله كان، وهو الذي يضع الشيء في موضعه. فقال أين علي بن أبي طالب؟ تعجبوا جميعا وقالوا يشتكي عينه، قال أتوني به. نعم، ولذلك من ضعف اليقين أن يمدح المرء أحدا على شيء قد ساقه الله إليه دون أن يلتفت قلبه لمن ساقه إليه، أو يحمل على أحد لشيء ويعلم بأن الله جل في علاه هو الذي قدره عليه. هذا من فطنة العلم بالقدر، يعلم الله ما كان وما يكون وما لم يكن كيف سيكون. يفيدك جدا بأن الله يضع الشيء في موضعه، وهذه حكمة الله جل في علاه، وأن تعلم أن الله يعلم المحل القابل من المحل غير القابل، وأن الله جل في علاه علم ما كان وقدر، وعلم ما يكون وقدر، وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون قدر أو يقدر له إن كان. قال الله جل في علاه وإذ قال موسى وإذ قال فرعون وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وقص علينا كل ما مضى وكل ما حدث بين إبليس وبين آدم وما حدث من الملائكة، وأيضا عندما اعترضوا وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فالله جل في علاه يعلم كل شيء مضى، كل شيء مضى فإنه مكتوب، ويعلمه الله جل في علاه ويعلم كل ما يأتي يعلمه الله جل في علاه، يعلم الحاضر ويعلم المستقبل، سواء كان المستقبل قريبا أو غير قريب. أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعذب أصحابه في مكة، وهو يضيق عليه ويبتسم لابنته ويقول لا بأس على أبيك بعد اليوم، والذي نفسي بيدي سيدخل هذا الدين، لا أترك هذا الدين بيت مادر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، وقد كان. فسبحان الله. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ردوه في صلح حديبية، والصحابة اشتد الأمر عليهم حتى عمر قال أما قلت أنني سأتي وأطوف بالبيت؟ قال قلت لك اليوم، قال لا، قال إذن ستأتي وستطوف. هو يقينا في الله جل في علاه. قال الله جل في علاه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين، فيعلم ما يكون القريب والبعيد. لما ضرب الكدية قال الله أكبر وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزمنات التي تأتي، قال أخف ما أخاف عليكم الدجال، ووصفه بأعور العين وأنه سيخرج، وبين فتنته، وبين أيضا بنزول عيسى عليه السلام كيف أنتم وابن مريم فيكم وإمامكم منكم عندما تستوي الصفوف وتجهز الأوقات للصلوات، فيأتي المهدي ليدخل في الصلاة، فيأتي الملك على جناح عيسى فينظر إليه المهدي ويعلمه بأوصافه فيقدمه فيقول لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أخبر بما يحدث لهذه الأمة، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، إنكم اليوم غثاء، إنكم اليوم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث في عرصات يوم القيامة، فكل شيء مما كان وما يكون فإن الله جل وعلا يعلمه، وإن الله قد كتبه. وأيضا ما لم يكن، هذا أعجب، ما لم يكن لو كان كيف سيكون، كيف ستكون هيئته، كيف التعامل معه، سواء في الممكنات أو المستحيلات وفي القريب والبعيد. قال الله جل في علاه ولو أراد الله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، وقيل اقعدوا مع القاعدين. المنافقون لو خرجوا يفشلون الصف، والله يقول فيكم من يسمع لذلك. سبحان الله، الآيات تأتي عجيبة جدا، هناك قلوب مريضة تسمع للمرضى أمثالهم وتأخذ بقولهم وتركن إليهم. هذه القلوب المريضة التي تسمع وتأخذ بمثل ذلك هذه معضلة كبيرة جدا جدا جدا. لما؟ لأنه ممكن أن لا يكون يعني أن لا يكون ممن يسيء أو يريد الإساءة، لكن في قلبه هوى، في قلبه مرض، فقط هو يريد من يحرك هذا الهوى والمرض. الإشكال، كل الإشكال كما قلت لكم بأن الله يعلم القلوب، ما أضمرته النفوس يعلم الله جل وعلا. في تفسير قول الله جل وعلا إني أعلم ما تبدون وما، في سورة البقرة قال إني أعلم، لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. قال ابن كثير في أهل التفسير قد قالوا إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم ما يضمر إبليس من كبر وأنفة واعتراض على أوامر الله وعلى حكمة الله، فأمر الله بالسجود كما أمر الملائكة، فأظهر ما في داخله هوى متبع. ترى الرجل إذا أراد أن يسمع عن الشخص شيئا يعطي آذان الفيل ليست بآذانه، آذان الفيل، ويقول حي هلا وأهلا وسهلا. وأما أهل الخير والإتقان فلا، حالهم غير هذا الحال. الغرض المقصود أن الله قال لو أرادوا الخروج لعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم، هذا الشاهد من الذي أقول، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. بيّن الله أن ما يكون كيف يكون، وحماهم الله وسد عنهم هذه الذرائع. هذا في الممكنات القريب والبعيد. في الممكنات أيضا بأن أهل الكفران إذا وقفوا على النيران كما قال ربنا المنان، قال عفوا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا في الممكنات. وفي المستحيلات قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إذن يعلم الله ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. ولذلك قال الله تعالى في علاه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. قال ابن عباس يعلم ما يكون قبل أن يخلق، علم ما يكون منه قبل أن يخلقه. ولذلك قال أضله الله على علم، علم أنه ليس محلا قابلا للخير. ولذلك قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، لتعلم أن هذا هو الأصل في ذلك. طيب أشاروا إلينا بأن الوقت انتهى، لما خلاص أنا أمس سلمت تسليما تاما لأني كنت قد أرهقت جدا، وكل مرة يشير إلي انتهى قل لا حق الناس، أنتهي الآن في هذا. وأقول بأن المراتب أربعة: علم، كتابة، إرادة الخلق فيها ما فيها من مظاهر الإيمانيات الراقية التي تفيد الإنسان، لا سيما من كان قد تعدى وتجاوز مثلي، أو من كان يطمع في أمر يريده من ربه، أو من كان يرتدي شيئا وكان صادقا في رجائه. فهذه الأبواب حقا تفتح له كل الأبواب التي يطمع فيها من رب في ربه ويحسن الظن به، فيتعبد لله عبادة يصل بها إلى المعالي. اللهم اجعلنا جميعا من هؤلاء. نكتفي بهذا، ويبقى لنا السؤال. سؤال. طيب نجعل السؤال في الآخر إن شاء الله، وننتقل إلى الفقه، لكن بعد أسئلتكم. وأسئلة الواجب تكون إن شاء الله بعد الدرس الثاني. أنا المفروض الدرس الثاني والثالث المفروض أيضا قواطع الأدلة، لأننا في قواطع الأدلة ما فيها إلا المقدمات. فلو حتى نأخذ بعد إذنك 10 دقائق في الأصول فقط مقدمة، لأننا سنأخذ إلى مقدمات الأصول، ويمكن ندخل في بعض الأحكام التكليفية من اللوازم بس وينتهي، لن ندخل في كل الأصول، كلية الأصول. أردت أن أجعل هذه مقدمات فقط. نعم، لو في أسئلة أنا أراهن الإشارة. الحمد لله على كل حال. قول ما رأيك شيخنا في هذا القول، الإنسان مخير فيما يعلم مسير فيما لا يعلم؟ والحق مسألة الإنسان مخير أو مسير فيها أمور لابد من إتقانها حتى لا يدخل الإنسان في باب الضلال، لأنه أولا إدخال العقل في أبواب القدر زلل ولا ينجو منه أحد، لا ينجو منه أحد، ولا يدخل في أبواب القدر بعقله إلا من جهل. أولا الكلام على مسير أو مخير في هذا الباب، أولا إجمالا هو مسير مخير، هو مسير مخير، الإنسان مسير في أمور قدر الله عليه لا مدخل له فيها، كأقدار الله التي تدفع والتي لا تدفع. فالإنسان مسير مخير في طوله في عرضه في ما هو فيه، هو مسير لا مخير. في أمور الشرائع والعبادات هو مخير لا مسير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما القول فيما لا يعلم فهو مسير، هذا ما معناه؟ أنت تقصد بذلك دخلت في مسائل عين القدر وعين الشر، ما يعلمه من أوامر ونواهي هذه عين الشر، وما لا يعلمه من الأمور التي يمكن أن تأتي عليه فهي عين القدر، فما تقصد بذلك؟ الأولى كما قلنا الإجمال في هذا الباب، ونعرف أين التسيير وأين التخير حتى نتجنب جنبات الطريق فيها الجبرية والقدرية، منهم من يضرب الشرع بالقدر، ومنهم من يلغي القدر كلية ويتبنى الشرع تمحيضا، وهذا كله بعين العوراء، والعين السليمة هي التي تنظر بالعينين، نعم، وهي عين أهل السنة والجماعة. هنا شيخنا سائل بيسأل، بيقول شيخنا الحبيب قيل لنا أن سؤال الملائكة كان الاستفسار وليس للاعتراض. نعم، هو طبعا هو يقولون بذلك لأن الله جل وعلا لما وصف الملائكة وصفهم وصفا دقيقا وقال كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال الله جل وعلا، وهذا الوصف الذي نريده هنا الآن في هذا السؤال، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولذلك هم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الحق حتى ولو كان المسألة على ما يقولون تهذيبا باستفسار، كان الأمر فيه نوع إيش؟ نحن نقدم لا يقدمون، نحن نقدم، وكان قياسا على ما كان في السابق، فقال الله أعلم ما لا تعلمون، ولو كان استفسارا ما كان الجواب أعلم ما لا تعلمون. نعم. إيش بيقول الأخ بيسأل شيخنا أحسن الله إليكم، ما أفضل طريقة للمذاكرة؟ المسائل هنا الآن أفضل طريقة في المذاكرة، أنت عندك علوم شتى، أنت عندك عقيدة، والمهم أولا حفظ القرآن، ثاني شيء سنة، ثالث شيء علم عقيدة، رابع شيء علم الأصول وعلوم الآلة، خامس شيء علم الفقه، علم الحديث. أنا أقول لك أمر بالنسبة للمسائل العريضة، لابد يكون لك ورد من القرآن والسنة. الناس تحسب أنها القرآن من القرآن والسنة، ورد لا يترك قط صباح ومساء من القرآن والسنة، هذه الأولى. الثانية بأنك في مسائل الاعتقاد لا تدخل عقلك كثيرا في المسائل الغيبية، ولابد من التسليم التام مع حفظ الأدلة، يعني أنت تأخذ المسألة بدليلها وتكتب الدليل وتحفظه وتردده، وتبدأ تكتب في هذه المسائل بعيدا عن كل كلام أهل البدع. فإن أتقنت كلام أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد، لك بعد ذلك أن تطلع على أهل البدع، ولا تطلع على كل أقوال أهل البدع. تبدأ بالأمور التي تنفر منها النفوس جدا حتى يتهيأ لك بأنك لا تتأثر بها. وكلما أتقنت العقيدة أو أتقنت اعتقاد أهل السنة والجماعة بالأدلة، كلما قلنا لك تتقوى على أن تطلع على كلام أهل البدع وتفند الشبه وترد عليه. أما بالنسبة لعلوم الآلة، أنا أرى أنك يستقيم لسانك بأن تأخذ الأجرمية قطر الندى وتقف على ذلك ولا تتبحر، وهذا كلام أحمد كما سيأتي في علم السلف، فرض علم السلف على الخلف، ولا تتبحر. وأيضا المصطلح بأنك لابد أن يكون لك قاعدة عريضة في هذا الباب في المصطلح، وتأتي بعدما تتدرب على المصطلح تأخذ بعض الأسانيد من سنن أبي داود بالذات، وتأتي تطبق عليها المصطلح تطبيقا عمليا في الإسناد، وهذا سنبينه إن شاء الله عندما نتكلم على المصطلح تأتي على السبورة وتكتب الإسناد وتأخذ كتب التراجم لا سيما أصحاب الكتب الستة إن كان عندك التقريب، والتقريب طبعا لا يعتمد عليه، ما في طالب علم يتقن في مسألة التصحيح والتضعيف ويكون اعتماده على التقريب. حال من الأحوال هذا فقط اجتهاد الحافظ، يعني هو تقريب جملة القول للحافظ، وطبعا في بعض الضوابط والاستدراكات على الأمر، ثم تأتي بالتطبيق في مسألة الاتصال والإرسال والانقطاع والإعضال تطبيقا عمليا فيها، وتنظر هل وافقت العلماء أم لا. وإذا ما ذهبنا للأصول أنا أنصح الأصول لا يترك حلا ولا ترحالا، أردت أن تتقن علما ذهابا ومجيء وإيابا الأصول لا تترك الأصول بحال. إذا قلنا بعد ذلك تنتقل إلى الفقه، الفقه هذا أمر آخر كما سيأتي، الفقه لابد فيه من الفهم، والفقه حتى تتعلمه لابد أن تتعلم على مذهب أولا، لكن ليس بطريقة التقليد الأعمى هذه المذهبية التي يمكن أن نقول بأنهم يعني ركنوا إلى المتأخرين وتركوا علم المتقدمين. تتعلم على مذهب بالطريقة المثلى في هذا الباب، وسيأتي إن شاء الله نبينه كيف. وأنت إذا استطعت أن تبين المسألة مع الدليل وكيف استنبط إمام المذهب الحكم من هذا الدليل، فأنت تسعى إلى ذلك كثيرا في هذا الباب. وعلم الحديث أنا أرى أن ترجع الكلام على فقه الحديث حتى تتقن مذهبا معينا ثم تدخل في علم الحديث، لأن الفقه المقارن لا يصح أن تدخل في الفقه المقارن وأنت لم تتقن مذهب بحال من الأحوال، هذا سيشوش عليك جدا ولا تستطيع أن تتقن العلوم بعد ذلك، وستكون أسير لأي كتاب بينقل أقوال العلماء، هو ما يرجحه فهو الراجح، ما يتوقف عنه فهو المتوقف فيه، ما يعني يتكلم فيه فأنت متكلم فيه كما يقول. إذا خرجت من تقليد إلى تقليد فلابد من الإتقان في هذا الباب. طبعا وهذا له تفصيل، هذا إجمال له تفصيل إن شاء الله في كل مرة ممكن نفصل يعني في الطرف في كل مادة من المواد. أخي بيسأل بيقول شيخنا ما هي أفضل طبعة وأفضل تحقيق لكتاب قواطع الأدلة، وهل لكم شرح كامل على الكتاب؟ هو الحق أن الكتاب ليس كامل، هو يعني من أفضل الطبعات في هذا الباب قواطع الأدلة، لأن قواطع الأدلة من الكتب من أمتع الكتب فيها، يعني هي دار الفاروق، هذه من أفضل الطبعات، واللي بتوزع على المتولي الوزع دار ابن حزم، فلو استطعت أن تأتي بها، لكن هي غالية يعني صراحة، اشتدوا على طلبة العلم بطريقة ليست بالجيدة، لكن هذه من أفضل الطبعات، لو استطعت أن تأتي بها فهي من أفضل الطبعات. سأل بيسأل بيقول ما حد الأخذ بالأسباب لكي ألقى بالنتائج على القدر، يعني متى أكون أخذت بالحد الكافي من الأسباب؟ شوف لو كان في الرزق لابد أن تأخذ بالأسباب الرويدة تجمل في الطلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب، قال فامشوا في مناكبها، ما قال سريع قال فامشوا في مناكبها. الأسباب الأخرى لو كانت أسباب دينية لنصر الدين فأنت تبذل كل قصارى جهدك بأن تأخذ بها في هذا الباب، إن كان علما إن كان نشرا للدين كان نصرة للدين لابد أن تأخذ بها، وأيضا إن كان اتقاء لك من المعاصي، وإن كنا نزل كثيرا ونسأل الله أن يقوينا على أنفسنا، ونحن لا ندعي العصمة والهوى نتبعه والشهوة تغلبنا، ولكن الله أرحم الراحمين. فكما قلت لابد أن يأخذ بهذه بكلية السبب، لأنه في نصرة الدين قلبه لا يلتفت إلا لرب السبب، أما في أمور الدنيا فأنا أقول لك خذ بأهون الأسباب فقط في أمور الدنيا لسبب بسيط، لأنه إن توغلت في الأسباب في أمر الدنيا فإن قلبك سيلتفت للسبب، وإذا التفت قلبك للسبب خسرت الدنيا والآخرة، حصلت ما حصلت لأنه مقدور ومكتوب، وخسرت الدنيا والآخرة. من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له. نعم هذا إجمالا. شيخ بيسأل سائل كيف لا يلتبس يا شيخنا بين اختبار الله بين اختبار الله العبد للعبد في طلب العلم وبين عدم قبول محل العبد للعلم؟ أولا، إذا قلت بأن العلم اختبار لله جل في علاه يختبر به عباده، لابد أن تفهم بأن الله جل في علاه قد قال قولا فصلا في هذا الباب: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، سماهم العلماء الآن، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. تبقى لنا مسألة مهمة جدا، وهي إن كان العلم اختبارا وأول من سعر بهم النار هم العلماء، صحيح ولا لا؟ هذا سيدخل أيضا في قولي فيما يبدو للناس: لن تجد مثل ذلك عالما حقا متقنا يكون بهذا يكون في هذا الإطار، فإنه إما حامل للعلم وأيضا دسائس القلوب تظهر عليه، وإما أن يكون رجلا زاعما وليس بحق، يعني يكون زاعما للعلم لابسا ثياب العلماء وليس من العلماء، لأن الأصول المحكمة جاءت بأن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وأن العلماء يضعهم الله جل في علاه رفعاء في الأماكن التي ارتضيها الله جل في علاه، لكن لا ندعي لهم العصمة ويكون لهم الزلل. أنا أريحك في هذا الباب، انظر لمن تصدر للناس علما وكان عالما، أقول لك أولا: اضمن يقينا أن له الزلات، واضمن يقينا أن فيه بعض العيوب، اضمن يقينا هذا. أبدا لا يمكن أن ندعي أنه ملك، أو أنه ليس له عيوب، أو أنه ليس له سيئات، هذا لا تجده، لا تجده في أرض البسيطة بحال. وأنت لو كنت من أهل الاطلاع وتصفحت في كتب الأولين والآخرين في تراجم العلماء، ترى أقصى ما يقال في عالم يقال بأنه لم يختلف كبير، لم يقرب الكبائر، ويسكتون عن الصغائر. وإن قيل في بعض العلماء من المحدثين، قيل وإنه لا يحسن أن يعصي الله، يعني ممكن المعصية موجودة لكن لا يحسن أن يتقن أن يعصي الله جل في علاه. فلا يمكن أن ترى تمحيض الطاعة بحال من الأحوال، لكن هنا قس المرء على الغالب وانظر إلى غالب حاله: هل هو في الجمعة والجماعات؟ هل هو في الصيام والصلوات؟ هل هو في الصدقات؟ هل هو أصلا عاش دهره لله أم لا؟ هذه تفصل لك، تفصل لك. مع كل هذا ستقول: ولا أدعي له العصمة، وأعلم بأن له سيئات وله خطيات وله زلات وله سقطات، فالغالب هو الذي سيحكم عليه. فلذلك أنا أقول لك: لا يمكن أن ترى أحدا يدعي علما ولم يكن من أهله إلا وسيكشف الله ذلك يعني آجلا أم عاجلا، بأنه ليس له خيرات، بل ما له إلا الشرور، ليس له خيرات. لكن إن وجدت له خيرات وله بعض السيئات، انظر في الغالب من حاله. وهذا ليس من كلامنا، هذا كلام الذين قد جعل الله لهم أن يتشربوا العلم من رسول الله، ومن الذين أخذوا من النبع الصافي من شمس النبوة. هذا كلام سعيد بن المسيب، وهو يقول: ما من عالم شريف منيف إلا وله الزلات والسقطات، وإننا لا نحمل الناس إلا على الغالب. قال الذهبي مزيلا، وقلت ذلك كثيرا: نعم، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لذلك دائما جميل العفو من الله جل في علاه يدخل القليل من الزلل في الكثير من الإحسان والطاعات. ولذلك حاطب بن أبي بلدعة ابن أبي بلدعة وقع في مسألة من أعظم ما تكون، جس على النبي وإن لم يكن كذلك، لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. في الجنة، في الجنة، وعياض يشرب الخمر ويجلد، ويشرب الخمر ويجلد، ويقول هذا يحب الله ورسوله. بل الأعجب من ذلك، تعرفون ماذا قال عنه؟ هو كان في دعابة، فدعابه النبي وضمه من ظهري على صدري، فقال: من يشتري مني العبد؟ طبعا حق العبد، أليس عبدا لله؟ هو عبد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يمزح إلا صدقا. قال أيها الناس من يشتري مني هذا العبد؟ فقال وكاد يبكي قال إذا تجدني كاسدا يا رسول الله. قال لا والله أنت عند ربك لست بكاس. سأقول لكم شيئا، رجل قد تظن أنه قد هلك ولمعدنه الأصيل رفع الله ونصر به الأمة أبو محجر الثقفي، كان شرابا للخمر، ربطه واستوثقه سعد بن أبي وقاص لشربه للخمر ومنعه من القتال مع أهل الإسلام، ينظر في ساحة الوغى ويبكي، وزوجة سعد تعلم من هو، هو كان رجلا فحلا تعلم من هو وما يفعل، فكان يموت قهرا كيف بأن إخوانه يقتلون لراية شريفة لا تسقى إلا بالدم الشريف ويبكي. فقالت إن حللت وثاقك ماذا تفعل؟ قال أنصر دين الله وأرجع قبل أن يرجع، يعني توثقيني مرة ثانية. فتلثم وذهب وقاتل بشراسة، كلما ينظر سعد يقول هذا أبو محجن، هو مما يراه في أعماله لنصرة الدين، شرب الخمر، يشرب الخمر أنهار. ففعل ذلك، ثم بعدما انتهت العقد رجع، فلما رجع وجده على وثاقه، فسأل حتى استخبر فعلم أنه قد نصر الله به الملة والدين في هذا الباب. فشوف انظر ماذا قال سعد، وهذه تحتاج للتوجيه، تحتاج للتوجيه علميا. قال والله لا أجلدك في الخمر مرة ثانية، هذه ليست إباحة لأنه يشرب الخمر، لكن هو يقول كأن لسان الحال يقول لو كل مسلم يشرب الخمر مثلك لن تصل أهل الإسلام. فقال والله لا أجلدك في الخمر مرة ثانية، قال لا بل أنا والله لا أشرب الخمر مرة ثانية. حاصل المعدن الأصيل يظهر والمعدن الخسيس يظهر، وإن اختلفت الظواهر لكن المسألة على الإضمار والنوايا، القلوب مدار المسألة على القلوب. سؤال بشر تكمل، سائل بيسأل بيقول أحيانا بعض الناس يسألون إن الله يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فلماذا خلق الجنة والنار ولماذا يقذف الناس في النار ولا يبالي والعكس؟ لأن الشبهة هذه لا أستطيع الرد عليك. هذه ليست شبهة، هذه ميتة، ليست شبهة ميتة، هذه ميتة ليست شبهة. عامة أقول لك في أمر واحد، خلق الخلق ليخرج معلومه فيه، هذه الأول، ولأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقد بيّن لنا لما خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الذي لنا، ما لنا شيء بعد ذلك. الأمر الثاني أن نقول طب هو يلقي هؤلاء في النار ولا يبالي، يلقي هؤلاء في الجنة ولا يبالي، قلنا هو حكيم عليم. إن كنت تعتقد بأن ربك حكيم فاعلم أنه لما ألقى هؤلاء في النار ألقاهم لأنهم لا يستحقون إلا النار، هو حكيم يضع شيء في موضعه، ولما ألقى هؤلاء في الجنة ألقاهم في الجنة وهو يعلم أنهم يستحقون الجنة. ما الذي أجهز على أبي جهل وينظر للنبي حقدا؟ هو يعلم أنه صادق ويعلم أن الحق معه، لكن الحقد وهو الاعتراض على حكمة الله جل وعلا يرى في نفسي أنا سيد الناس لما لم يوحى إلي، وهذا الذي قاله بنو إسرائيل، هم عادوا الأنبياء من أجل ذلك، يريدون وحيا، لذلك الله رد عليهم الله أعلم حيث يجعل رسالات، لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. فانظر هنا اعتراض على حكمة الله جل وعلا، هو يرى في نفسه، لكن الله جل وعلا حكيم يضع شيء في موضعه. انظر ماذا قال، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال، قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فالله حكيم يضع شيء في موضعه، والله لا يسأل عما يفعل والجميع يسألون. طيب نختم بهذا السؤال، ولو في أسئلة ثانية إن شاء الله تكون بعد الدرس الثاني.